بيع الدجاج حيا بالميزان، هناك من أفتى بالجواز مثل اللجنة الدائمة للإفتاء، وقالوا الأصل الحل، وأنه يعني لا يمنع منه مانع إذا كان خاليا من الغش، يعني ليس فيه غش. إذن هناك من أجاز بيع الحيوان الحي بالميزان، وهناك من منع وقال يدخل فيه الغرر وقد تكون ممتلئة ماء أو. فلذلك إذا خلا من الجهالة والغرر والغش جازه.